بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع صورة مشرقة جديدة من صور من حياة الصحابة. ومعنا اليوم صورة جديدة عن سيدنا مجزأة ابن ثور السدوسي. قيل فيه: مجزأة ابن ثور كمي باسل، قتل 100 من المشركين مبارزة، فما بالك بمن قتلهم في خضم المعارك. المؤرخون قال رحمه الله: ها هم أولئك الأبطال الأمجاد من جند الله ينفضون عنهم غبار القادسية، يعني معركة القادسية، جزلين بما آتاهم الله من نصر، يعني فرحين بنصر الله، مغتبطين بما كتب لإخوانهم الشهداء من أجر، متشوقين إلى معركة أخرى تكون صنوا للقادسية، يعني تكون أختا لها، تكون صنوا للقادسية في روعتها وجلالها، متربصين أن يأتيهم أمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بمواصلة الجهاد لاجتثاث العرش الكسروي من جذوره، يعني ليقطعوه من أصله. قال: لم يطل تشوق الغر الميامين وتشوفهم كثيرا، فها هو ذا رسول الفاروق، يعني مرسال من عند سيدنا عمر، فها هو ذا رسول الفاروق يقدم من المدينة إلى الكوفة، يعني مرسال من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي من المدينة النبوية إلى الكوفة، ومعه أمر من الخليفة لواليها أبي موسى الأشعري بالمضي بعسكره والالتقاء مع جند المسلمين القادمين من البصرة والانطلاق معا إلى الأهواز، مدينة في إيران، لتتبع الهرمزان. الهرمزان اللي هو كان قائد الفرس في معركة القادسية، والقضاء عليه وتحرير مدينة تستر، الحصن المشهور، درة التاج الكسروي، ولؤلؤة بلاد فارس. قال: وقد جاء في الأمر الذي وجهه الخليفة، اللي هو سيدنا عمر، وقد جاء في الأمر الذي وجهه الخليفة لأبي موسى أن يصحب معه الفارس الباسل مجزأة بن ثور السدوسي سيد بني بكر وأميرهم المطاع. قال: صدع أبو موسى الأشعري بأمر خليفة المسلمين فعبأ جيشه، وجعل على ميسرته مجزأة بن ثور السدوسي، وانضم إلى جيوش المسلمين القادمة من البصرة، ومضوا معا غزاة في سبيل الله سبحانه. قال: فما زالوا يحررون المدن ويطهرون المعاقل، والهرمزان يفر أمامهم من مكان إلى آخر، حتى بلغ مدينة تستر واحتمى بحماها. قال: كانت تستر التي انحاز إليها الهرمزان من أجمل مدن الفرس جمالا وأبهاها طبيعة وأقواها تحصينا، وهي إلى ذلك مدينة عريقة ضاربة في أغوار التاريخ، يعني لها جذور في التاريخ، مبنية على مرتفع من الأرض على شكل فرس، يسقيها نهر كبير يدعى بنهر دجيل، وفوقها شاذروان بناه الملك سابور ليرفع إليها ماء النهر من خلال أنفاق حفرها تحت الأرض. قال: وشاذروان تستر وأنفاقه عجيبة من عجائب البناء، شيد بالحجارة الضخمة المحكمة، ودعم بأعمدة الحديد الصلبة، وبلط هو وأنفاقه بالرصاص. قال: وحول تستر سور كبير سامق، يعني مرتفع، يحيط بها إحاطة السوار بالمعصم. قال المؤرخون عنه: إنه أول وأعظم سور بني على ظهر الأرض. قال: ثم حفر الهرمزان حول السور خندقا عظيما يتعذر اجتيازه وحشد وراءه خيرة جنود فارس. قال عسكرت جيوش المسلمين حول خندق تستر وظلت 18 شهرا لا تستطيع اجتيازه. 18 شهر يعني حوالي سنة ونص. وخاضت مع جيوش الفرس خلال تلك المدة الطويلة 80 معركة، وكانت كل معركة من هذه المعارك تبدأ بالمبارزة بين فرسان الفريقين ثم تتحول إلى حرب ضارية ضروس يعني مهلكة. وقد أبلى مجزاة بن ثور في هذه المبارزات بلاء أذهل العقول وأدهش الأعداء والأصدقاء في وقت واحد معا. فقد تمكن من قتل 100 كمي، الكمي اللي هو الشجاع الباسل، فقد تمكن من قتل 100 كمي من فرسان الأعداء مبارزة، فأصبح اسمه يثير الرعب في صفوف الفرس ويبعث النخوة والعزة في صدور المسلمين. وعند ذلك عرف الذين لم يكونوا قد عرفوه من قبل لما حرص أمير المؤمنين على أن يكون هذا البطل الباسل في علاج الجيش الغازي. قال وفي آخر معركة من تلك المعارك 80 حمل المسلمون على عدوهم حملة باسلة صادقة، فأخلى الفرس لهم الجسور المنصوبة فوق الخندق ولاذوا بالمدينة يعني تحصنوا بها وأغلقوا عليهم أبواب حصنها المنيع. قال انتقل المسلمون بعد هذا الصبر الطويل من حال سيئة إلى أخرى أشد سوءا، فقد أخذ الفرس يمطرونهم من أعالي الأبراج بسهامهم الصائبة، وجعلوا يدلون من فوق الأسوار سلاسل من الحديد، في نهاية كل سلسلة كلاليب متوهجة من شدة ما حميت بالنار. فإذا رام يعني أراد، فإذا رام أحد جنود المسلمين تسلق السور أو الاقتراب منه أنشبوها فيه شبكوها يعني وجذبوه إليهم فيحترق جسده ويتساقط لحمه ويقضى عليه. قال اشتد الكرب على المسلمين وأخذوا يسألون الله بقلوب ضارعة خاشعة أن يفرج عنهم وينصرهم على عدوه وعدوهم. قال وبينما كان أبو موسى الأشعري يتأمل صورة تستر العظيم يائسا من اقتحامه سقط أمامه سهم قذف نحوه من فوق السور، فنظر إليه فإذا فيه رسالة تقول لقد وثقت بكم معشر المسلمين، يعني حد من جوه السور بعت رسالة، لقد وثقت بكم معشر المسلمين وإني أستأمنكم على نفسي ومالي وأهلي ومن تبعني، ولكم علي أن أدلكم على منفذ تنفذون منه إلى المدينة، نادلكم على مكان تدخلوا منه. فكتب أبو موسى أمانا لصاحب السهم وقذفه إليه بالنشابة يعني بالسهم، فاستوثق الرجل من أمان المسلمين لما عرف عنهم من الصدق بالوعد والوفاء بالعهد، وتسلل إليهم تحت جنح الظلام وأفضى لأبي موسى بحقيقة أمره فقال نحن من سادات القوم وقد قتل الهرمزان أخي الأكبر وعدى على ماله وأهله يعني تعدى، وأضمر لي الشر في صدري حتى ما عدت آمنه على نفسي وأولادي، فآثرت عدلكم على ظلمي ووفاءكم على غدري، وعزمت على أن أدلكم على منفذ خفي تنفذون منه إلى تستر. قال يعني قال هذا الرجل لسيدنا أبي موسى الأشعري فأعطني إنسانا يتحلى بالجرأة والعقل ويكون ممن يتقنون السباحة حتى أرشده إلى الطريق. قال استدعى أبو موسى الأشعري مجزاة بن ثور السدوسي وأسر إليه بالأمر وقال أعني برجل من قومك له عقل وحزم وقدرة على السباحة. فقال مجزاة اجعلني ذلك الرجل أيها الأمير يعني أنا اللي هروح. فقال له أبو موسى إذا كنت قد شئت فعلى بركة الله، ثم أوصاه أن يحفظ الطريق وأن يعرف موضع الباب وأن يحدد مكان الهرمزان وأن يتثبت من شخصه وألا يحدث أمرا غير ذلك. قال مضى مجزاة بن ثور تحت جنح الظلام مع دليله الفارسي اللي هو الرجل اللي كان إيه قال له هدلك على الطريق. فأدخله في نفق تحت الأرض يصل بين النهر والمدينة، فكان النفق يتسع تارة حتى يتمكن من الخوض في مائه وهو ماشي على قدميه، ويضيق تارة أخرى حتى يحمله على السباحة حملا. وكان يتشعب ويتعرج مرة ويستقيم مرة ثانية، وهكذا حتى بلغ به المنفذ الذي ينفذ منه إلى المدينة، وأراه الهرمزان قاتل أخيه والمكان الذي يتحصن فيه. قال فلما رأى مجزأة الهرمزان، يعني سيدنا مجزأة بن صور شاف الهرمزان قدامه، فلما رأى مجزأة الهرمزان هم بأن يرضيه بسهم في نحره، ده قدامي اهو، لكنه ما لبث أن تذكر وصية أبي موسى له ألا يحدث أمرا، فكبح جماح هذه الرغبة من نفسه وعاد من حيث جاء قبل بزوغ الفجر. قال أعد أبو موسى 300 من أشجع جند المسلمين قلبا وأشدهم جلدا وصبرا وأقدرهم على العوم، وأمر عليهم مجزأة بن ثور وودعهم وأوصاهم، وجعل التكبير علامة على دعوة جند المسلمين لاقتحام المدينة. قال أمر مجزأة رجاله أن يتخففوا من ملابسهم، عشان المية، أن يتخففوا من ملابسهم ما استطاعوا حتى لا تحمل من الماء ما يثقلهم، وحذرهم من أن يأخذوا معهم غير سيوفهم، وأوصاهم أن يشدوها على أجسادهم تحت الثياب، ومضى بهم في آخر العزي الهزيع الأول من الليل، يعني في الثلث الأول من الليل. ظل مجزاة بن ثور وجنده البواسل نحو من ساعتين يصارعون عقبات هذا النفق الخطير، فيصرعونها تارة وتصرعهم تارة أخرى. ولما بلغوا المنفذ المؤدي إلى المدينة وجد مجزاة أن النفق قد ابتلع 220 رجلا من رجاله، وأبقى له 80. قال وما إن وطئت أقدام مجزاة وصحبه أرض المدينة حتى جردوا سيوفهم وانقدوا على حماة الحصن فأغمدوها في صدورهم، ثم وثبوا إلى الأبواب وفتحوها وهم يكبرون، فتلاقى تكبيرهم من الداخل مع تكبير إخوانهم من الخارج، وتدفق المسلمون على المدينة عند الفجر، ودارت بينهم وبين أعداء الله رحى معركة ضروس قلما شهد تاريخ الحروب مثلها، هولا ورهبة وكثرة في القتلى. قال وفيما كانت المعركة قائمة على قدم وساق، أبصر مجزأة بن ثور الهرمزان في ساحها، فقصد قصده وساوره بالسيف، يعني وثب عليه بالسيف، فما لبث أن ابتلعه موج المتقاتلين وأخفاه عن ناظري، يعني ما عادش عارف يوصل. ثم إنه بدا له مرة أخرى فاندفع نحوه وحمل عليه، يعني هجم عليه، وتصاول، يعني تقاتل الرجلان وثب كل منهما على صاحبه، وتصاول مجزأة والهرمزان بسيفيهما، فضرب كل منهما صاحبه ضربة قاضية، فنبى سيف مجزأة، يعني نبى يعني لم يقطع، وأصاب سيف الهرمزان، فخر البطل الكمي الباسل صريعا على أرض المعركة، وعينه قريرة بما حقق الله على يديه. وواصل جند المسلمين القتال حتى كتب الله لهم النصر، ووقع الهرمزان في أيديهم أسيرا. قال انطلق المبشرون إلى المدينة المنورة يزفون إلى الفاروق بشائر الفتح، ويسوقون أمامهم الهرمزان، وعلى رأسه تاجه المرصع بالجوهر، وعلى كتفيه حلته الموشاة بخيوط الذهب ليراه الخليفة. قال وكان المبشرون يحملون مع ذلك تعزية حارة للخليفة بفارسه الباسل مجزأة بن ثور السدوسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا به في ركب الصالحين، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، اللهم آمين آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.